هو كلام الله بلا شك ويجل ويعظم ويكرم، لكن تقبيله لم يرد فيه دليل، ما عليه دليل، فعله بعض السلف لكنه اجتهاد منه، ما فيه دليل على تقبيل المصحف. نعم.